لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. زمن رد الفعل هو الفترة الزمنية اللازمة للسائق لإدراك وضعية ما ولمعالجة المعلومة وأخذ القرار. زمن رد الفعل متغير، فيمكن أن يزيد خصوصا عندما تتغير الحالة البدنية أو النفسية للسائق، وهي حالات المرض أو تناول أدوية أو كحول أو مخدرات أو في حالة التعب.